تعرفنا قبل ذلك على جزء من أحكام المجد، وذكرنا أن المجد ينقسم قسمين. القسم الأول حروف المد اللي عليها علامة مد. حروف المد اللي عليها علامة مد تنقسم ثلاثة أقسام: حرف مد عليه علامة مد وورا منه همزة، وحرف مد وعليه علامة مد وورا منه حرف مشدد، وحرف مد عليه علامة مد وهو من الحروف المقطعة في فواتح السور. وعرفنا أن كل واحد من دول له إيه؟ له حكم. تمام؟ يبقى النوع الثاني من أنواع المد، وهو حرف المد اللي ما عليهوش علامة مد، ألف أو واو أو ياء ما عليهاش علامة مد. ودي تاخد قد إيه؟ تاخد حركتين اتنين بس، ألف أو واو أو ياء ما عليهاش علامة مد، بتاخد إيه؟ حركتين اتنين فقط. خلاص؟ يعني إيه؟ يعني مثلا هنقرأ كده في أول سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب ها؟ ما قولش الكواكب كده إيه؟ طول. خلاص؟ طب بيدوا حركتين، لا أكتر من حركتين ولا أقل. يعني ما قولش وإذا الكواكب انتثرت، ولا أقول وإذا الكواكب واخطفها أقرطها كده، لا، بنمدها بمقدار حركتين، لا تزيد ولا إيه ولا تقل. طيب وإذا البحار فجرت، ما قولش وإذا البحار ها وإذا البحار. تمام؟ طيب وإذا القبور بعثرت، برضو ما بدهاش زيادة عن اللازم، أقول وإذا القبور بعثرت. خلاص كده؟ تمام يا اخوانا؟ طيب يبقى المد اللي معلهوش مد ما بياخدش إلا إيه؟ إلا حركتين، ما بياخدش أكتر من حركتين. خلاص كده؟ طيب يبقى بقى نجيب آية الكرسي. آية الكرسي عارفينها؟ سورة البقرة آية رقم 255، صفحة 42 على المصاحف الايه؟ المكية. الآية صفحة 42 البقرة صفحة 42 الله لا إله إلا ماشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه. ورا الهاء بتاع تأخذه إيه؟ واو صغير. واو ولا ضمة؟ ضمة. ضمة ولا واو؟ ضمة. آخر كلام. لا مش هي هي، ما هي واو صغيرة دي ضم ثلاثة ضم ضم ضم واو كبيرة ضم. في عندنا حاجة احنا مش هنختلف عليها: سنة ولا. في عندي بعد سنة حرف واو مش كده؟ وفي عندي الهاء بتاع تأخذه عليها من فوق ايه؟ ضم. اذا احنا مختلفين ان اللي فوق دي ضمة؟ لا. طيب مختلفين ان اللي بعد سنة دي واو؟ لا. لا. سؤال: اللي ورا الهاء بقى تشبه ايه في الاثنين دول؟ تشبه الضم. ها؟ اصغر من الضم. تشبه ايه؟ بص للي احنا مختلفين فيها، اللي ورا الهاء دي على السطر دي، وبص للضمه فوق، وبص للواو اللي على السطر كبيره اللي بعد سنه، وشوف هتشكل ايه فيهم. شبه الواو. ها؟ صغيرة شوية شبه الواو بس صغيرة. ليه؟ لأن لو جيت أبص هلاقي إن الضمة حاجة كده عاملة زي 8 كده وخط عدل مستقيم وفي مشأبية سن كده صغير طالع من تحت خلاص، لكن الواو مقفولة واخدة لفة، الديل بتاعها ده واخد لفة، يبقى دي ايه؟ دي واو. دي واو بس صغيرة اسمها واو صلة، وحنعرف يعني ايه دلوقتي واو صلة. هنعتبرها واو مادية، الواو دي متولدة من ضمة الهاء، يعني ان في عندي هاء قدامي هين والهاء دي عليها ضمة من فوق، الضمة دي ايه؟ اتمطط شوية ولدنا منها الواو اللي على السطر الصغيرة. خلاص؟ سؤال، عليها علامة مد ولا معلهاش؟ لا، الواو اللي بعد تأخذه عليها مد ولا معلهاش؟ معلهاش مد؟ في علامة مد عليها؟ لا مفيش. هقول كده اعتبرها واو، احنا قلنا هنعتبرها واو مادية، حرف مد، حرف واو ومعلهوش مد، نديله كم حركة؟ احنا لسه قايلين دلوقتي اللي معلهوش مد بياخد كام؟ حركتين. خلاص؟ هنقول كده، احنا قلنا اللي معلهوش علامة مد بياخد ايه؟ حركتين. لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة، مقتنعين في مد ورا الهاء حركتين ولا مش مقتنعين؟ لا تأخذه سنة. لا تأخذه سنة، في مد ولا مش حاسين ان في مد؟ في مد. متأكدين؟ طيب عشان نتأكد اكتر ننزل تحت، واسع كرسيه، هنقراها ازاي؟ واسع كرسيه هس، ها ادي هاء مضمومه وفوق هاء مضمومه، مقول لا تاخذه سنه، لا تاخذه سنه، واسع كرسيه هس، هل هو الدهس؟ ها الفرق ده هو المد، الفرق ده هو ايه؟ هو المد. تمام. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، له أخته ولا عايزة شرح؟ لا. أهي برضو لا، هاء وراها إيه؟ وراها واو. ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده؟ ظهر إيه جديد عندي؟ الواو عليها ماد، وراها إيه؟ وراها إيه اللي بعد الواو اللي عليها ماد دي؟ شد. انا عندي واو بتاعت عنده اللي ورا الهاء واو، وعلى الواو ايه؟ علامه مد. علامه مد ورا الواو اللي عليها علامه مد دي ايه؟ همزه. مش كده؟ هنتعامل معاها بنفس التعامل اللي كنا بنتعامله مع اي حرف مد عليه علامه مد ورا منه همزه، هتاخد كم مين فاكر؟ هتاخد اربعه. حاول كده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تمام؟ واضح؟ يبقى الواو اللي عليها علامة مد دي هنديها كام؟ يبقى شفنا لحد دلوقتي واو ما عليهاش مد خدت كام؟ حركتين. وواو عليها مد وراها همزة؟ أربعة. خدت أربعة. عنده إلا، إلا بإيه بقى؟ إلا بإيه؟ بإذنه. بإذنه. إيه اللي ورا الهاء؟ علامة غريبة. علامة غريبة. أيوه. الألم كان مشطب وهو ماشي فبيجربه كده. ها؟ شفنا حد بيكتب عالي كده اهو؟ أهدية مقلوبة. دي إيه؟ حتى أنت لو دققت فيها هتلاقي سنة وخط مقوص وخط عدل. الخط اللي تحت القعدة اللي تحت. مش كده؟ مش زاوية كده خطين بس كده، لا. بنز فوق وخط مقوس كده وايه وخط عدل تحت القعده اللي تحت، ها فدي حرف ايه؟ ياء. نفس اللي قلنا في الواو هنقوله مع الياء دي، هنعتبرها برضو ياء ماديه اسمها ياء صله، وهنعرف ليه ياء صله دلوقتي. ياء الصله دي ياء متولدة من كسرة الهاء، لأن الهاء اللي قبلها عليها إيه؟ عليها كسرة أو تحتها كسرة. تمام؟ ها ياء مادية عليها مد ولا ما عليهاش؟ حرف جيم كده. ها؟ تاخد إيه؟ بإذنه يعلم، هي يعلم، واضح إن في مد ولا مش واضح؟ واضح. ها؟ بإذنه يعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من ظهر إيه جديد؟ شدة. برضه شدة. مصر إنها شدة. علامة مد. علامة إيه؟ مد. دي مش شدة، دي علامة مد. خلاص كده؟ طيب. يبقى إذن يا على علامة مد وراها إيه؟ همزة. وها همزة. ها؟ تاخد أربع حركات. هتاخد أربع حركات. من علمه إلا. إذا شفنا واو ما عليهاش مد خدت كام؟ حركتين. واو عليها مد وراها همزة خدت كام؟ أربعة. ياء ما عليهاش مد حركتين. ياء عليها مد وراها همزة خدت كام؟ أربعة. بشرط. بإيه؟ بشرط. إيه هو الشرط؟ بشرط الوصل. عشان كده سميناه مد ايه؟ صلة. مد ايه؟ صلة. يعني ما بيظهرش الا فين؟ طب افرض وقفنا هنديله كم حركه؟ اثنين. طب واللي بياخد اثنين هنديله كم حركه؟ واحده. لا لا، لو تفتكر رحنا قلنا الواو متولده من ايه؟ من الضم. من الضم مش كده؟ والياء متولده من ايه؟ كسر. من الكسره. طب لو انا وقفت على الهاء بعمل فيها ايه؟ سكنه. اي حرف بقى فعلي بعمل فيه ايه؟ بسكنه. تمام؟ فانا قلت ايه؟ لا تاخذه. هل في عندي ضمه هنا هولد منها واو؟ ها؟ لو قلت من علمه في عندي كسره هولد منها ياء؟ ها؟ اهو هكذا. مد الصله لا يظهر الا في الوصل. ليه؟ لانه متولد من حركه، الحركه دي عند الوقف بتزول لان بيحل محلها ايه؟ سكون. تمام؟ ها واضح كده؟ يبقى ايه الفرق بين مد الصله والمد العادي؟ ان المد العادي كده كده موجود في اي وقت، ان وصلت بياخد اربعه، ان وقفت بياخد اثنين، لكن ما بشيلوش خالص. انما مد الصله ان وصلت بجيب اللي معلوش مد اثنين واللي عليه مد اربعه، ان وقفت لا بجيب اربعه ولا اثنين ولا حركة ولا نص حركة. واضح كده؟ بس هذا هو. يلا نقرأ.